بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث 25 من أحاديث الأربعين النووية انفرد بروايته الإمام مسلم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه. وموضوع الحديث بيان مفهوم الصدقة بوجهها العام الواسع الذي يشمل ما كان نفعا للنفس وما كان نفعا للغير، فهذا بيان مفهوم الصدقة الواسع، وأنه لا يقتصر فقط على بذل الأموال ودفعها وإنفاقها، بل تكون الصدقة في المال وتكون الصدقة في غير المال. والحديث قال فيه أبو ذر مخبرا عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أصحاب الأموال، الدثور هنا هي الأموال الكثيرة، جمع دثر، وهو المال الكثير، سواء كان ذلك المال من النقدين، أو كان من بهيمة الأنعام، أو كان من العقار، أو كان من غيره مما يحصل به الغنى وكثرة المال. ذهب أهل الدثور بالأجور أي بالثواب والعطاء من الله تعالى على أعمالهم، والأجور جمع أجر، والمقصود به ثواب العمل. ووجه ذهابهم بالأجور ما يأتي بيانه في كلام النبي، في كلامهم وشكايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: يصلون كما نصلي، ويشمل هذا الصلاة المفروضة والمتطوع بها، يشمل الصلاة الفرض والنفل، ويصومون كما نصوم، يشمل صوم الفرض وصوم النفل، وهذا مشترك بين أهل الشكاية وغيرهم، يشمل الفقراء وأهل الدثور. ثم قالوا في بيان سبقهم وحجازتهم للأجور، قالوا: يتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون أي ينفقون صدقة بفضول أموالهم أي بما زاد من أموالهم، فالفضول جمع فضل، وهو ما زاد من المال، وبه يعلم أنهم يتصدقون صدقات زائدة على ما فرض الله تعالى عليهم، فهي ليست صدقات واجبة بل متطوع بها، إذا قال بفضول أموالهم، وزكاة الفرض لا علاقة لها بالفضل من غيره، يتصدقون بفضول أموالهم أي بما زاد من أموالهم رغبة في زيادة الأجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الاستفهام هنا تقرير، أي قد جعل الله لكم ما تصدقون وتدركون به سبق أولئك فيما بذلوه من فضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع شكايتهم ومقالته التي ذكروا فيها سبق أهل الأموال بالأجور، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ثم عدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الصدقة وأبوابها، فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي باب أحدكم صدقة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أعمال، وهذه الأعمال الستة كلها من مما يجري به الثواب ويحصل به الأجر. بكل تسبيحة صدقة، هذا أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من العمل. وكل تكبيرة صدقة، هذا الثاني. وكل تحميدة صدقة، هذا الثالث. وكل تهليلة صدقة، هذا الرابع. أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، هذا الخامس. وفي بضع أحدكم صدقة، هذا السادس. وهذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث أربعة منها تندرج في الذكر: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كلها من الأعمال التي هي من ذكر الله عز وجل. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهي لازمة، وهي عبادة في ذاتها، هي لازمة للعامل، وهي عبادة في ذاتها، يعني نفعها لازم وهي عبادة في ذاتها. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، هذا لازم ومتعدي، لأن الإنسان يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فهذان العملان لازمان ومتعديان. وفي بضع أحدكم صدقة، هذا عمل طبيعي عادي وليس عبادي، ولكنه يكون عباديا بالنية. ولذلك لم يستغربوا في كل ما تقدم من الأعمال، إنما توقفوا عند هذا لأنه عمل عادي فيه حظ للنفس ليس عبادة في ذاته، فأتيان الرجل أهله ليس عملا عباديا. فلذلك قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أي كيف يكون ذلك وهو عمل عبادي وهو أمر مشتهى فيه حظ النفس ملاحظ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أرأيتم، هذا استفهام لبيان وجه كون هذا العمل مما يجري به الأجر على الإنسان. أرأيتم لو وضعها في حرام، أي في ما لا يحل له من أوجه الاستعمال والاستمتاع، فيما لا يحل له من أوجه الاستمتاع، أكان عليه وزر؟ يعني أيثبت له بذلك إثم؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي كما أنه يكسب وزرا ويجني إثما بوضع شهوته في الحرام، فإنه إذا صرفها إلى ما أحل الله تعالى له أجر على ذلك. وبهذا يتبين أن الأعمال التي يكتسب بها الإنسان الأجر ليست محدودة بنمط ولا بصورة، لا يتجاوزها، بل هي شاملة لكل ما هو قربه إلى الله تعالى أو قصد به التقرب إليه ولو لم يكن قربة في ذاته. فالتسبيح وهو تنزيه الله تعالى وتقديسه وتمجيده صدقة، والتكبير وهو إجلال الله وتعظيمه صدقة، والتحميد وهو الثناء على الله عز وجل وذكره بصفات الحمد والمجد صدقة، والتهليل وهو توحيده صدقة، والأمر بالمعروف الأمر بكل خير صدقة، والنهي عن المنكر وهو النهي عن كل ما نهت عنه الشريعة صدقة. ثم بعد ذلك ختمه بقوله في بضع أحدكم صدقة، الأمور العادية التي يأتيها الإنسان على وجه الاعتياد إذا قصد بها الاكتفاء عن الحرام والاستمتاع بما أحل الله تعالى له كان له فيها أجر، كان له فيها أجر، والله تعالى أعلم. نقف على هذا.